تساوي فساد العقد، تساوي الزيجة كلها باطلة. طيب رجل تزوج على مذهب أبي حنيفة وبعدين خلف أولاد، يا أيها المحر المبطل لهذا الزواج، إيه حكم الأولاد؟ من زنا؟ يقول لك لا، نحن لا نحكم أن الأولاد من زنا مراعاة للخلاف، لأن الحنفية يوم قالوا بهذا ما قالوه تشهيا من عند أنفسه، قالوا بأدلة عند التحقيق مرجوحة لكن أدلة. يبقى نظرا لقيام هذه الشبهة يبقى لا نحكم أن الأولاد من زنا مراعاة للخلاف. فرعاية الخلاف في الفتاوى مهم، فشيخ الإسلام ابن تيمية راعى هذه المسألة. هنا أنت ترى حرمة بيع التقسيط، لكن حق بنوع من أنواع البيع مختلف فيه، فهذا يحتاج إلى حنكة الداعي. الذي فعله يوسف عليه السلام أنه بدأ خفيف يعرض ما يعتقد، عرض ما تعتقد ليس فيه سب ولا تجريح، ثم ترقى إلى ضرب المثل بالبدهيات، ثم بعد ذلك قدح. هي دي المراتب التي يجب أن يسلكها المرء في الخلاف. يا صاحبي السجن، وبعدين تشوف النداء، يا صاحبي السجن، لما تقول لواحد يا صاحبي، نوع بقى من ترقيق القلب، وبعدين كرر النداء أكثر من مرة. اللطف بيخطف القلب. ساعات تدخل على واحد تحس انك تعرفه من 20 سنة، ليه؟ من البشر لما يلقاك. يعني الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، يمكن هذا الشيخ لا أحد يعرفه إلا خواص طلاب العلم، وتوفي رحمه الله منذ حوالي 5 سنوات أو أقل، 4 سنوات تقريبا، وهو من الشام من حلب. فلما ذهبت إليه في عمان في الأردن ودخلت بيته، أحسست إننا أعرف الرجل من قديم وإننا أعز أصحابه. شوف بقى لما تدخل على واحد تحس ان مفيش في الجلسة غيرك، وانا اول مرة ادخل عليه كل شوية التفت ليك، مرحبا فينك من زمان، فين من زمان، احنا نعرف بعض، لكن فينك من زمان دي بتزيل الدهشة، لان لكل قادم دهشة، كل قادم مدهوش، لا سيما اذا كان مسافر، فده بيزيل الدهشة. فالرجل جعل يتكلم، أنا ما رأيت أعظم أخلاقا منه، ويخدمك بنفسه وهو يودعك على الباب يشد على يديك بحرارة. أنت عارف هذا الرجل لو عرض علي أي فكر أنا ممكن أقبله، ممكن أقبله لأني أحببته. الداعية يجب أن يحبب نفسه أولا لمن يدعوه، يحصل فيه ود شخصي، بعد الود الشخصي ممكن أدعوه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يصفونه يقولون: من نظر إليه من بعد هابه، ومن خالطه أحبه. حسن عليه وقار، مش متبذل، لكن أول ما تقترب منه تجد أنه ينبوع من الحنان. هو ده الداعي الناجح. وهم تأسفوا على شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا وبكوا عليه كثيرا. ليه؟ لأنه كان ناصر الفقراء وكان يسعى في خدمة هؤلاء. ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه ولا يضيع العرف بين الله والناس. طبعا أقول لكم حكاية أغرب من الخيال لكنها وقعت. وأرجو أن بعض الإخوة ما تصورش أن أنا جايبها من أساطير ألف ليلة وليلة، هذه حدثت منذ عدة أشهر. رجل محامي دخل الشهر العقاري بحكم شغله، فوجد امرأة عجوز فوق 70 واقفة كده مسكينة ومعاها بعض الأوراق، فرق قلبه لها. ايه حجة في ايه عايزة ايه؟ قالت معاكي ورقة؟ عايزة امضي الورقات مش عارف. طب هاتي. وراح طلع الدور الثاني وعمل الأوراق بتاع ربع ساعة وأعطاها الأوراق وخلاص. وبعدين طلع بقى ايه يكمل شغله، غاب ساعة ساعتين. المهم نزل وجد المرأة واقفة على الباب، فظن ان هي برضو محتاجة شيء، ألا في اي خدمات؟ قالت له لا شكرا. طيب سلام عليكم. راح يركب العربية بتاعت عربية 128. فهو بيفتح الباب نادت، قالت له هي دي عربيتك؟ قال لها. قالت له انت بتكرش ما بتركبش مرسيدس ليه؟ قال لها ما معيش. قالت له خد $100,000. طبعا زي اللي هو فقد راحلته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، واقف مش مصدق الموضوع. ركب فتح الباب وقعد على الكرسي ومش نسى المفتاح، عمال يبص في الدولارات. قالت له اركب عربية. أغلق الباب ووقف مش قادر. فالست مشيت، فإذا بها رايحة تركب سيارة شبح. شبح بقى انت عارفين السيارات المرسيدس كل الاسماء الموجودة في مصر، احنا بقى احنا اللي دهنا الهوا دوق، ما فيش الاسماء دي موجودة برا مصر، الشبح والخنزيرة والتمساح والمش عارف ايه، احنا بقى اللي بنسمي الاسماء دي هنا. المهم ركبت العربية وهو بقى خلاص دايخ، هو ده حكايته. طبعا تبادلوا التليفونات وعلى أساس أنها تتصل بي أو هو يتصل بي. بعد حوالي 28 يوم اتصلت بي، فينك ما جيتش من زمان وبتاع، فطب تعال أنا عايزك في شغلة. راح فبقول رحت فيلا دخلتني جراج، كأن الستات دي انت عارف في ناس بهواتهم جمع طابع البريد وجمع العمر القديمة، دي هوايتها جمع سيارات المرسيدس. جراج طويل فيه 5 عربيات، عربية تنطح عربية، يعني أحدث طراز. قالت له أنت جبت؟ قال لها لا. قالت له طب ما تاخد لك واحدة من دول. قال لها بقول لك إيه، إيه رأيك نتجوز؟ قالت له ماشي. امرأة فوق 70 والشاب ده 26 سنة ومتزوج برضه، لكن الرجل مدهوش، خلاص ماشي نتزوج. وفعلا تزوجها. وطبعا واد محامي مقطع سمكة وديله، عمل بقى توكيلات ومش عارف ايه بتاع، عشان خاطر يعني عيب بقى حرم سعادة البيت تطلع بقى تروح الشهر العقاري، انا بقى املك بايه بكل الخدمات. المهم مكث معها 6 أشهر وانتقلت إلى الرفيق الأعلى. المرأة دي غنية غنى فاحش، كان لها ولد بالتبني ولها أخين. طبعا الولد ده لو طلع هيحجب الأخين، فهم بقى أيمين بقبضهم وقضيضهم عشان يثبتوا أن الولد ده مش ابنها. طبعا مين بقى المستفيد؟ صاحبنا. فعمالين يخطبوا وده أحسن لو وقف مع الولد حيطيره، فهم بيقولوا له أنت بقى خليك على الحياد، وإحنا أول إن شاء الله ما ناخد جزء من التركة هنعطيك مبلغ كذا وكذا. أنا بسوق القصة دي ليه؟ طبعا هي أغرب الخيال لكنها وقعت. أسوق القصة دي ليه؟ افعل المعروف ولا تعدم جوازيه. أهو ده رجل ما كانش متوقع إطلاقا ولا كان ينتظر، وهو رجل نحسبه من الخيرين، أصلي وكويس، ما خطر بباله على الإطلاق، واحدة غلبانة رقى قلبه لا عمل لها الشغلانة دي ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن البر سبب، لكن البر سبب. اتخذ لك يدا عند كل الناس حتى عند أعدائك، حتى عند أعدائك. الأرضية دي لو الداعية افتقدها خسر كثيرا من دعوته. يبقى يوسف عليه السلام هم قالوا إنا نراك من المحسنين، الحكم ده ليس من فراغ. أول ما دخل السجن بدأ يعني يسجي الضعيف ويساعد المحتاج ويتلطف ويتودد ويميل مع ده ويميل مع ده، أخذ الإيه؟ الشهادة. بعد ما أخذ الشهادة بدأوا يسألوه، أنت بقى لابد تحبب الناس فيك، الناس يحبوك الأول بصفة شخصية، إذا أحبوك لو دعوتهم إلى ضلالة قبلوها منك، لو دعوتهم إلى ضلالة قبلوها منك. فهو ده اللي حصل ليوسف عليه السلام، إن نراك من المحسنين. بدأوا يقصوا له ما يجدونه في أنفسهم رؤية، استغل الموقف بدأ يدعو. الأول يعرض العقيدة، إنما نظام بقى الجدل وتسفيه العقيدة الأخرى دي مرحلة تانية. إياك أن تبدأ بالجدل والمعارضات، وبنستفيد من هذا فإذا نسوقها لطلاب العلم، أن بداية التعلم الصحيحة أن تبدأ بالعلوم المتفق عليها وتؤجل المختلف فيها. يعني واحد عايز يدرس الفقه، ما قولوش روح اقرأ في المحلل ابن حزم، ولا اقرأ في نيل الأوطار، أو اقرأ في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف والمعارضات بين العلماء، لأن هذا إذا دخل بين الكباش بغير قرن وهصوه عجنوه. طب ده الشافعي مشرق وأحمد بن حنبل مغرب، طب وانت ايه اللي دخلك؟ ليس عندي من الآلة ما أرجح به قول هذا على ذاك، يبقى أنا شغلته بالخلاف بين العلماء والصوت العالي. يبقى الصواب ايه؟ أعطيه القول الراجح في كل مسألة عشان ينتفع ويعمل، يتفرغ للعمل. فإذا قوي علمه أبتدي أترقى به شيئا فشيئا فشيئا لحد ما أوصله لعلم الخلاف. لما يصل علم الخلاف هيكون عرف لماذا يختلف العلماء. لكن أنا إذا عرضت الخلاف على الجماهير سأظنهم بالعلماء، قال يقول لك الناس دول لو كانوا على حق لماذا يختلفوا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال حديثا واحدا، طيب لماذا هذا شرق وهذا غرب؟ لو كانوا على حق لاتحدوا، ودين الله واحد والحق واحد، وابتدي يتكلم في المسائل دي. يبقى نفهم من تدرج يوسف عليه السلام بعرض القضية وبعدين ذكر الأدلة العقلية التي لا معارض لها، وبعدين ذكر بقى الجدل، ثلاث مراتب فوق بعض. إذا اختلت هذه المراتب لم تصل دعواك. أأرباب متفرغ بعد ما عرض القضية بتاعته، وبعدين قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. دي مهمة. تعرف الداعية لما يكون له منصب أحسن من الداعية الذي لا منصب له، لما تكون من أسرة عريقة أحسن ما تكون من غبراء الناس. ده ابن مين؟ ده ابن فلان. في ناس بتتخض من المسألة دي، في ناس بتحترم الناس أصحاب الأصول وأصحاب الشارات أصحاب المناصب. فذكرهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنبياء طارت شهرتهم، أكيد الاتنين دول عارفين. فلما بيستحضر بقى نسبه، مش عشان يفتخر به،